الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ولي الصالحين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونعتذر إن كان ثمة تأخير عن بداية الدرس في المعتاد، لكنها دقائق معدودات. وأقول هذا درسنا 19 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الصيام آداب وأحكام. ونحن بفضل الله تعالى أوشكنا أن نصل إلى نهاية الطريق حول ملف الصيام بما فيه من آداب وأحكام. بدأنا بالأهم فالأهم فالمهم، وبعد تفسير آيات الصيام والكلام عن الاعتكاف وكذا الكلام عن القيام والعشر الأواخر من رمضان وعن ليلة القدر وما لها وفضلها وبعض أحكامها، بقي الكلام فيما يخص واجب الوقت، وإن كان واجب الوقت كثيرا. أقول فيما يخص واجب الوقت من حيث اليوم 28 من رمضان، ففرض على العلماء أن يبينوا أحكام الزكاة لأنه هذا وقتها، فيسمى هذا واجب الوقت. وأنا أقول واجب الوقت، تذكرت ما اطلعت عليه اليوم وقبله من أحوال في المسجد الأقصى يندى لها الجبين وتحزن المسلم، سيما إذا كان لا يجد ما يفعله تجاه مسجده وتجاه إخوانه المحاصرين والمرابطين، وهو يرى عتو اليهود الصهاينة وطغيانهم وفسادهم وتجبرهم وتكبرهم، بحيث يتنمرون على العزل من المصلين، ضرب في داخل المسجد، ضرب في ساحات المسجد، ضرب في وقت إفطار من صيام، والعالم كله في موقف المتخاذل المتفرج. ولم لا في ظل أعراب أشد كفرا ونفاقا، صهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم، ولذلك حتى الشعوب المسلمة داخل هذه البلدان، بلدان المؤامرات والانقلابات، لو أرادت أن تنبس ببنت شفا لا تستطيع. واليهود يفرحهم هذا، ولعل هذا هو الذي شجعهم، وراحوا يجسون النبض أمام كل ما فعلوه مع حكومات العميلة في العالم. قالوا ربما لاحت الفرصة وحانت اللحظة أن ينقضوا على المسجد الأقصى وأن يقيموا هيكلهم، أو أن يبدأوا إقامة الهيكل بإقامة الشعائر. واللحظات القادمة لحظات حاسمة، إما أن اليهود يحاولون الوصول لهدفهم ويريدون أن يقيموا شعائرهم اليوم وفي تلك اللحظات والسويعات، وإما أن يمكن الله عز وجل المسلمين العزّة المحاصرين، أن يمكنهم الله عز وجل من هؤلاء اليهود الجبناء أصلا. فلعل الله عز وجل أن يرينا في اليهود عجائب قدرته، وأن يرينا عجائب نصره في بالنسبة للمؤمنين، وأن ينفخ الله عز وجل فيهم من روحه، وأن يمدهم بمدد من عنده ليفشلوا مخطط اليهود تجاه تهويد الأقصى. آه والعين بصيرة، آه واليد قصيرة، فتن تدع الحليم حيرانا. هذا هو واجب الوقت الأصلي، استعيض عن هذه الحرب بحرب إعلامية على المواقع حول زكاة الفطر، حرب دائرة، زكاة الفطر نقودا أم قوتا. الحقيقة أنا أعرف أن هذا يحدث كل عام، لكن ما رأيتها بهذه الكثافة في إلا في هذا العام، حتى إنني رحت أقارن بين الأحداث، والحرب فيها دائرة في الأقصى، وبين هذه الحرب المفتعلة على الشبكة العنكبوتية. قلت هل هو مخطط يراد به إشغال الناس عما يحدث في الأقصى؟ أنا لا أستبعد ذلك، فلطالما حاولوا أن يشغلونا بأمور يسيرة أو بسفاسف الأمور دون معاليها ليفعل أعداؤنا ما يريدون في ظل غيبة الوعي وعدم فقه الواقع أو فقه الدعوة. والوقائع على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، إنما جاءت هذه المقدمة المرتجلة، وأنا أقول واجب الوقت. واجب الوقت حديث عن زكاة الفطر، نعم، لكن إن كان هناك واجب فهناك أوجب، والأوجب هو الكلام عن قضية فلسطين. لو كنا نستطيع أن نفعل شيئا عن قضية الأقصى وما يحدث فيه، لكن لعل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة أولئك المرابطين العزة المحاصرين منذ سنين. وعدتكم، والوفاء بالوعد دين. أن يكون الحديث عن زكاة الفطر في هذا اليوم الذي هو يوم 28 من رمضان، وها هو رمضان يولي. إن كان قد بقي فيه يوم أو يومان، والله أسأل أن يوحد كلمة المسلمين كما اجتمعوا في أول الشهر، باستثناء يعني استثناءات لا تكاد تذكر، دول يعني لا تكاد تذكر، لكن توحدنا والحمد لله في أول الصيام. والله أسأل أن نتوحد في التمام مع عيد الفطر بإذن الملك العلام. إذا كان اليوم هو 28 من رمضان، فمعناه أن هذا أولى الأوقات في معرفة الزكاة وإخراج الزكاة. زكاة الفطر، ما زكاة الفطر؟ أشرت إليها في خطبة الجمعة في الخطبة الثانية، وكنت قد رتبت أننا نجمع الزكاة من الناس بدلا من أن تكون فرادة هكذا، والكامل الفطرة يا شيخ وخذ الفطرة دي طب نوديها فين ونعمل ايه، فرتبت لها أن أعلن عن جمع الزكاة وأعلن القيمة المعلنة في البلد الذي نحن نصوم فيه. وأخذت حديثا عابرا يتسع له المجال على المنبر دون تفصيلات، فذكرت أهم ما في الكلام عن زكاة الفطر وجمعناها، وبفضل الله أرسلناها قبل السبت والأحد حيث الحظر والمنع والأشياء هذه، ويبقى أن توزع على أصحابها من أسر الشهداء والفقراء والبسطاء عند إخواننا في الداخل السوري، وقد اخترنا لها هذا المكان في هذا العام. لكن الآن أريد أن أبين الأحكام الفقهية بشيء من الاستيعاب والشمول، ومحاولة أن أفض النزاع القائم والحرب الدائرة على الشبكات العنكبوتية في مسألة زكاة الفطر نقدية أو عينية. فنقول وبالله التوفيق، زكاة الفطر وهذا اسمها، سميت بذلك لوجوبها بسبب الفطر من رمضان، أي لمن صام رمضان وأتم صيام هذا الشهر وأدرك ليلة العيد، فتجب زكاة الفطر بهذا، وإلا لو مات في آخر يوم من رمضان إنسان ما تجب عليه زكاة الفطر. لذا هي مرتبطة بالعيد أو بالفطر، ومن حيث حكمها واجبة بإجماع أهل العلم. طبعا هذا الإجماع لا يمنع أنه في قول أنها سنة، وأهم ما ورد في زكاة الفطر هو في كتاب الله تعالى إشارات لم تكن صريحة، لكن هكذا فسرها العلماء والمفسرون في قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فسرها العلماء: تزكى أي دفع زكاة الفطر، وذكر اسم ربه بتكبيرات العيد، فصلى صلاة العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فتكون فتزكى أي دفع زكاة الفطر وذكر اسم ربه بالتكبيرات في العيد ثم صلى صلاة العيد. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكرة التفسيرية للقرآن الموضحة لما أشكل والمبينة لما أجمل والناطقة بما سكت عنه القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمراد بالذكر المنزل هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، وهو القرآن، تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد أعطى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الحق الكامل في هذا الباب، وألزمنا بطاعته طاعة مطلقة في مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ففرق بين طاعة مطلقة وأخرى مقيدة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم طاعة مقيدة. وهذه الآية أساس السياسة الشرعية في الإسلام، ولو فقهها الناس بعيدا عن كل التيارات والفرق والمذاهب ومن يدعون أنهم أصحاب الإسلام السياسي والإسلام فوبيا، لا أهو وأولي الأمر منكم، لم يقل أطيعوا أولي الأمر حتى لا تكون لهم طاعة مطلقة كما يزعم المداخل الآن. المداخل عندهم طاعة الحكام طاعة مطلقة. ثم قوله تعالى: منكم، كونوا مسلما، لا يكونوا يهوديا ولا نصرانيا، منكم مسلم وليس كافرا، يتحاكم إلى شرع الله لا إلى الطاغوت، بسيط. منكم، من الذين آمنوا، وليس صهيونيا ولاء أو نسبا. ما يعنينا النسب كثيرا، إنما يكفي هذا الولاء الموجود عند المتحكمين من زعماء العرب: قاتلهم الله وأراحنا الله منهم وأرانا فيهم آية، اللهم اسلبهم إمهالك، اللهم اسلبهم إمهالك، اللهم اسلبهم إمهالك. ومحل الشاهد أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، وأن سنته هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم، وفيها أحاديث ترتبط بزكاة الفطر. على رأس هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها معنى من معنيين، فرض من الفرضية فتكون زكاة الفطر من جنس فريضة الزكاة، زكاة المال الركن الثالث من أركان الإسلام، أو فرض بمعنى قدر، اللغة تحتمل هذا وذاك. ومسألة الوجوب المجمع عليها عند أهل العلم، هناك الواجب بمعنى الفرض وهناك الواجب الذي دون الفرض. إذا قال الإمام مالك يجب بمعنى يفرض، فالواجب والفرض عنده سواء، لكن عند أبي حنيفة الواجب دون الفرض، فهو يقول مثلا صلاة العصر مفروضة، صلاة الوتر واجبة، ولا يعني بها الفريضة، فالواجب عند الحنفية دون الفرض. فيبقى بين كلمة الفرض والواجب عموم وخصوص أو ترادف وتغاير، والتغاير هذا محتمل، كأن الأمر الذي جاء بأدلة قطعية يقينية هو الفرض الذي لا يشك فيه، وما يحتمل أن يكون ظني الثبوت أو ظني الدلالة يكون دون الفريضة الموقن بها ويبقى في دائرة الواجب، والواجب هنا يكون منزلة فوق منزلة السنية، لأن السنة في بعض تعريفاتها وليس بإطلاق فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب، والمراد بالسنة هنا كسنن الصلاة تؤجر على فعلها ولا تعاقب على تركها، فإن تركتها بالكلية قيل عوتبت، تعاتب من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنك حرمت ثوابها، وليس فقط حرمان من الثواب، النافلة هذه هي التي ستجبر الفريضة، تجبر نقصان الفريضة. انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم به فريضته، فضلا عن أن تكون النافلة طريقا للولاية وسببا من أسباب المحبة، محبة الرحمن، وهو كما في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الحديث. فمثل هذه النوافل نقول يعني فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب، لكن ليس في السنة بإطلاق كل شيء ورد في السنة فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب، لا، عندك في السنة قراءة الفاتحة مثلا في صلاة المفروضة، صلاة المفروضة جاءت عن طريق السنة، لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج، ناقصة غير تمام. إيه حكم أن الفاتحة في الفريضة ركن من الأركان؟ هل جاءت في القرآن؟ لا، بل جاءت في السنة، السنة وأوردت لك فرضا. السنة وقالت خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب، وقد أجمع أهل العلم على وجوب إعفاء اللحية وعلى حرمة حلقها. جاي منين؟ من السنة. يمسك النبي عليه الصلاة والسلام بالذهب والحرير ويقول هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. فتحرير الذهب والحرير لم يرد في القرآن، إنما ورد في السنة. ففي السنة الأحكام الخمسة موجودة. فقولنا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ليس بإطلاق، هذا في مثل نوافل الصلاة. ومن ثم إذا جاءت زكاة الفطر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعني هذا أن تكون مجرد سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل يعاقب ويأثم. وفي إجماع عند العلماء على تأثيم تارك زكاة الفطر. قلت مثالا وأعطيه تعليقا، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حرمة الذهب والحرير على الرجال وليس هذا في كتاب الله. الجماعة اللي بيتصيدوا في الماء العكر من قديم، اللي ما يرضهمش حد حتى لو كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فصحابي عريس فرحان بنفسه ولابس الذهب ولابس الحرير ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شاف كده أمسك منه الذهب والحرير، قال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. بالجمع بين الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه الخاتم ونزعه، كما في الحديث يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعله في يده وألقاه، ألقاه في الأرض. وجاي يمشي هذا الصحابي قالوا له خذ خاتمك فانتفع به، قال ما كنت آخذ شيئا طرحه رسول الله. بعد ما يلقي النبي عليه السلام في الأرض أنا أخذه؟ لا والله. طيب إيه المشكلة عنده؟ كمان عنده الثوب اللي لابسه حرير، فمروح البيت عشان ينزع الثوب الحرير ويلبس ثوبا أحله الله. واحد قابله في الطريق، ما وراءك يا فلان؟ بيبقى متغير الإنسان. قال أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حرمة الذهب والحرير وأنا لابس الحرير، فأنزع ثوبي هذا وألبس ثوبا أحله الله. المنافق ده قال ما بال محمد يحلل ويحرم؟ أوه، ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد ذلك في كتاب الله؟ أهو الجماعة الحافظين القرآن من الألف إلى الياء، من الجلدة للجلدة، هتلاقوا في القرآن حرمة الذهب والحرير ما تلاقوش. ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد هذا في كتاب الله؟ المقولة وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام فجمع لها الناس. قضية الطعن في الدين دي صعبة قوي. لما جمع الناس حمد الله وأثنى عليه وقام في الناس خطيبا وقال أما بعد، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. النبي عليه الصلاة والسلام بيصور الحالة بقى. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إيه؟ سنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الكريم أشار إلى زكاة الفطر إشارة عجلة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. البيان التفصيلي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث لابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وبين فيها ما أمثلة يطلعوا إيه يعملوا إيه. زكاة المال معروفة، زكاة عروض التجارة معروفة، زكاة الزروع والثمار بين لهم الأنصبة، زكاة الإبل والأنعام بين لهم العداد، كل حاجة واضحة. طيب زكاة الفطر إيه يا رسول الله؟ صاعا من تمر أو صاعا من شعير، التي فهم منها العلماء أنها تخرج من غالب قوت البلد، تخرج من غالب قوت البلد. فلما كان غالب قوتهم تمر أو شعير، طبعا في رواية أخرى ذكرت مع التمر والشعير ذكرت الأقط اللبن المجفف، ذكرت الزبيب، ذكرت الحنطة، المهم غالب قوت البلد، وده الشيء المتاح أيام زمان. يأكلون التمر أو يأكلون الشعيرة أو الأقط، أو من كان منهم غنيا مترفا أكل الزبيب، أو كمان يعني مش شرط يكون غني ومترف، لأنه كانت الأسعار كلها متقاربة. النهاردة شوف سعر الزبيب كام وسعر الشعير كام، فرق كبير قوي بين الشعير والزبيب، لكن على أيامهم مش شرط يكون هذا الفرق موجود. فقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، يعني من غالب قوتكم المتاح عندكم المتاح. والصاع هذا نوع من الكي، الغاية في الوقت اللي عشناه هذا، واحنا نعرف الكيل قبل ما نعرف الميزان. غالب تعاملنا في القرية ونحن صغار كان بالكيل، وبعدين طلع الميزان، وكان في ميزان كبير كده يوزنوا عليه الحاجات اللي هي بالشوالات والأرادب. المزارع بقى يجيب أرداب بالقمح أرداب بكذا ويزنه، وبعدين الميزان أبو كفتين، لغاية لما طلع الميزان بقى الإلكترون أبو مؤشر، وهكذا. يعني دي عملية كلها وليدة هذا العصر. فكان التعامل بالكيل، وكان في ميزان، يعني لأنه حتى القرآن ذكر الكيل والميزان. فالصاع الكيلة نفسها في حاجة اسمها الكيلة، ونصف الكيلة وربع الكيلة، ممكن يكون لها أسماء تختلف من بلد لبلد، لكن الصاع ده معناه ربع كيلة، وهو في الحجم فعلا ربع الكيلة. الكيلة حاجة كبيرة كده، نص الكيلة على النصف منها، سموه في بلدنا رفطاو، يعني رفطاو مش عارف، ممكن تكون حتى كلمة مش عربية. وبعدين الصاع ده أو التمنة أو الملوى، اللي هو عبارة عن حفنتين مستريحين يملوا الصاع، حفنتين يملوا الصاع. كنت في المحل بتاع والدي عندنا الملح مش بالكيلو بالكيلة، فكان فعلا ناخد حفنتين نملى بيهم الصاع، بس اللي جاي يشتري طمع يروح يبدأ يطعرم كده فوق الصاع، والملح يقبل انه يدك فيدك في الملح خاصة لما يكون ناعم مش خشن، وبعدين روح عامل راس فوق الصاع كده، أدي اللي في الصاع جوه، وروح جايب إيده وروح يقعد يحفن ويحط يحفن، المهم الصاع اللي يجيب ثلاثة مستريحين، ويستغل إن أنا رجل إن أنا صغير مش أخد البالي، وهات هات وتعرف كده، وفي الآخر يكون فارش الفوطة بتاعته أو المحرمة، وروح أهلف بتاع بسم الله ما شاء الله، تقولش أنت اديته مقطف، اديته كيلة، هو جابها من الصاع إزاي؟ أهو المهم الناس كان مع الفقر بيعملوا كل حاجة، فلا الصاع حفنتين من حفنتين النبي عليه الصلاة والسلام، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. على مين زكاة الفطر يا رسول الله؟ الأغنياء مثلا زي زكاة المال، اللي عنده نصاب وبلغ النصاب وحال الحول وفضع قضاء الحوائج، لا لا لا لا، دي مرتبطة بالرؤوس، دي زكاة الفطرة على الأبدان، على الأشخاص، ملهاش دعوة ولا بغنى ولا بفقر. الفقير المعدم فقرا، فقر ايه؟ مدقع. يطلع زكاة الفطر. طب وده ان شاء الله الفقير المدقع ما دام يمتلك قوت ليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر. طب ان شاء الله قوت ليلة العيد ما هو هيفطر بيه اخر يوم في رمضان، هيطلع زكاة الفطر منين؟ على المسلمين ان يعطوه زكاة الفطر ليخرج زكاة الفطر. فلك أن تتخيل واحد فقير مدقع يدوب كل اللي يملكه من حطام الدنيا قوت ليلة العيد. قوت ليلة العيد، فيجب عليه إخراج الزكاة. بس ده يدوب قوت ليلة العيد هيفطر به هو وعياله، ما احنا ما ننساهوش، ما هو هذا المقصود في زكاة الفطر، اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. يبقى أيا كان فقر هذا المسلم تلزمه زكاة الفطر. مين وحده؟ لا، هو وكل من يعود، فهو رب أسرة، فيبقى عليه وعلى زوجتي وعلى أولادي، ومعاه في الأسرة بيعون أبوين شيخين كبيرين، أبوه وأمه سكنهم معاه ولازم يكونوا معاه، ما يوديهم يعني دار المسنين، ده ربنا بيقول له إما يبلغن عندك الكبرى، فعندك دي مش عند دار المسنين، فعنده أبواه شيخان كبيران، ممكن يكون عنده خادمة ساكنة عنده على طول، وإيه كمان؟ وخالة أرملة وهو اللي بيصرف عليها، كل دول هيدخلوا في زكاة الفطر عليه. عنده عبد لو وجد يبقى هيزكي عنه، أخت مسؤول عنها، كل من ينفق عليه. طب وأولاده فيهم اللي كبر واستقل بحياته، خلاص كبر استقل بحياته وصار لي راتب وعنده بيت وعنده زوجة، ده يطلع عن نفسه وعن زوجته، وإن كان رزق بأولاده وعن أولاده خلاص بقى كبير ومسؤول عن نفسه، لكن لا يزال في ذمة الأب، والحزمة لسه ما انفرطتش وكلهم قاعدين في بيت واحد مثلا، يعني دول كلهم يقعد يحسب رؤوس اللي في البيت كبيرا وصغيرا ذكرا وأنثى، كل من ينفق عليهم يحسبهم ويطلع عن كل فرد صاعا من تمر أو شعير أو فول أو أرز أو زبيب أو أقط غالب قوت البلد. ما هو أنت مش هتلاقي ولا في حديث من الأحاديث اللي هنذكرها مثلا كلمة أرز مش معروف عندهم ليه ولا الفول. احنا عندنا مثلا الفول ممكن يبقى وجبة رئيسية عند الكثير من المصريين، كانت الوجبة الرئيسية بالنسبة لنا الوقت قريب جدا هو الخبز، وبناكل بالخبز أي حاجة، ناكل جبنة، ناكل مش، ناكل طبيخ، ناكل بطيخ، فكان القمح، وتطلع الزكاة من القمح. طب والجماعة الفقراء اللي كانوا جنبينا كان القمح ده بالنسبة لهم فاكهة، كأن القمح ده بتاع الجماعة الأغنياء بس، ما دول بياكل شعير وحنطة. احنا كنا ونحن أطفال نشتاق إلى هذه إلى خبز الحنطة هذا اللي بيسموه البتاوة، بياكلوها الجماعة الغلابة قوي، بس هي طالعة من الفرن بتبقى حلوة وريحة الحلبة فيها يبقى يا سلام لو رحت انت عند الجماعة اللي شغالين مثلا عندنا ولا بيسغزع وتروح واخد لك بتاوة، ودي كانت تديهم صحة يا راجل، الله أكبر على الصحة اللي كانوا فيها. ليه احنا قال ايه بنجيب الدقيق ونطحنه، بعد ما نطحن القمح هات الغربال اللي ما بيخليش المنخل ده بيخليه زيرو، وفعلا بيبقى زيرو من كل حاجة، هو بس حاجة كده تلبك المعدة وتاكلها انت وخلاص. فاحنا كنا نعرف القمح، جماعة الفقراء اللي جنبنا عارفين الحنطة والشعير، ما يعرفوش القمح. لا شوية شوية وسكننا في المدينة الخبز ده خلاص أصبح حاجة يعني كده إيه من النادر، إنما التعامل كله مع الأرز، هي مع طبق الرز قدامك وتضيف عليه ما تضيفه من أصناف الأطعمة اللي قدامك، وهي دي الوجبة الرئيسية. الجماعة غالب الناس الوجبة الرئيسية بتاعته الفطار، والفطار ده يبقى الفول، فول، فيروح يجيب الفول يا إما مدمسه هو في البيت، يا الراجل اللي بيدمسه وبيبيعه للناس، ويا سلام على وجبة الفول دي. والناس العمال والأجراء يأكل، بيأكل حلو ما شاء الله، ربنا مديله الصحة، وهيبقى كمان فقره من غير صحة، ما هو يا صحة يا غلا متوزعة، فتلاقيه فقير بس صحته ما شاء الله يهد من الجبل حتة، زي قصة الراجل أبو عجبة اللي عنده عجبة والفقير اللي شغال عنده، وقعد شغال من الفجر لغاية يدان الظهر، وبعدين فتح المحرمة اللي معاه دي اللي فيها رغيفين وحتة جبنة كده حلوة جريش وفحل البصل أو فحلين، وفتح بقى ويكسر الرغيف ويغمز الجبنة ويروح ماسك فحل البصل وعامل ركبته كده ويخبط، وتروح مطلع الوالدة بتاعت البصل، الراجل واقف في الفيلا بتاعت العزبة يبص ما يقدرش يدوب حاجة من الراجل ده بياكله، وشايفه ما شاء الله من رغيف لرغيف وبينسف شغله تعبان حرق مستمتع. تاني نادر يقول له ما تاخدش العزبة وتديني صحتك، قال له يفتح الله، ما هيعمل ايه بالعزبة من غير صحة، بيبقى واقف نفسه ياكل سندوتش الفول ده ما يلاقيهوش. ولذلك من اللطائف ان واحد عندنا كان فقير وبقى فنان بقى، والممثلين دول عندهم فلوس كتير، حتى أيام زمان مش دلوقتي مش كلمة فلوس كتير قليلة، يعني حاجة كده أرقام فلكية. فيقوم هو شغال كده وموظف بسيط أو عامل أجري واقف تحت عمارة في وسط القاهرة، قال أنت يبقى عندي عمارة زي دي؟ طب وأنت أبو أجري باليوم أنت يبقى عندك عمارة زي دي؟ المهم سبحان الله شقطوه بقى ممثل. كان واقف تحت العمارة دي ياكل فول، سندوتش فول مبسوط، بس فقير. اشتغل ممثل والفلوس جت من كل حتة، واشترى العمارة أو عمل عمارة زيها، بس ايه ما بيقدرش ياكل. فقال يمين يشتري العمارة ويديني سندوتش الفول، مين ياخد العمارة ويديني سندوتش الفول؟ ده كان أنور وجدي، ده كان أنور وجدي اللي بيقولوا عليه انت بابا وانت ماما وانت أنور وجدي. ها، ولو حكيت لك حكايات بقى عن الممثلين ده موضوع تاني، ما نطلعش كتير برا الموضوع. يبقى غالب قوت البلد اللي ممكن يبقى فول، ممكن يبقى رز، ممكن يبقى شعير، ممكن يبقى زبيب، ممكن يبقى تمر. فيبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من كذا أو من كذا أراد به إيه؟ التحديد ولا ضرب المثال؟ ضرب المثال، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ده آخر وقت ليها. يبقى ما قالش أول الوقت، لا، لكنه قال آخر الوقت، بدليل في الحديث الثاني من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، مش هتتحسب له زكاة، كأنه تصدق والسلام زي أي حد قبله يتصدق عليه، إنما ما هياش الزكاة. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. وبمناسبة هذا الحديث في ناس هي قلنا هنشوف قبل العيد بكام يوم، وقلنا يا جماعه نطلع الزكاه. صحيح الغالب الاعم الحمد لله طلعه، بس بيغيب حد كده ويجي الفطره يا شيخ فجر العيد، ولغايه فجر العيد، ولغايه هو جاي للمصلى زكاته في ايده. ولذلك تلاقي ناس كتير عاملين صناديق لزكاه الفطر في المصلى. ماشي، الرخصة هتقتضي انك انت ما متى دفعت قبل الصلاة ان شاء الله ما ينطبقش عليك الحديث. الحكمة فوتت انت الحكمة شوية، لان الحكمة خلوهم عن السؤال في هذا اليوم. لا انت جيبها لي دلوقتي هيعمل بها ايه؟ لا لا هيجيب بها اكل ولا شرب ولا كسوة ولا شيء، المهم لكن هتقبل منك ما دام قبل الصلاة. طب وانا الوكيل عنك؟ ما فيش فرصة غير انها اوصلها بعد العيد، ما فيش فرصة غير انها تصل بعد العيد. تمشي؟ قال تمشي، تمشي ان شاء الله. قال له جربناها ونفعت. يبقى تؤدى، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، يبقى ده اخر الوقت. اول الوقت مش مذكور في الأحاديث، ترتب عليه إيه؟ إن العلماء اجتهدوا، هل مش هي زكاة مرتبطة بالصيام وبرمضان؟ لا، ففيهم من قال لك خلاص يبقى تصح طوال شهر رمضان، قال لا يعني مش شهر، مش أول كده من أول الشهر يعني، خليه النص الثاني، طب لا خليه الأيام الأخيرة من رمضان. المهم أقوال موجودة في كتب الفقه بتحكي اجتهاد العلماء في انه متى تخرج زكاة الفطر. محدش اجازها قبل رمضان، واللي اجازها قول شاذ، قول شاذ اللي يقولك طول السنة، لكن في رمضان بس برضه ما عندناش أدلة تسعفهم. فلما نحب نتشبث بالأدلة نلاقي ابن عمر أخرج زكاة الفطر قبل العيد في يوم 28، يعني قبل العيد بيوم أو يومين، يا إما جاي لرمضان 29 يبقى بيوم، يا إما كمل 30 يبقى بيومين. هذا النص اللي بين إيدينا في مسألة إخراج زكاة الفطر قبل العيد. الحكمة من زكاة الفطر لخصها النبي عليه الصلاة والسلام في أمرين: أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني ما فينا إنسان كامل لازم هو صائم يغلط يلغو يرفث. اللغو ده زي مثلا اللغو اللي ما كانش ليه داعي أبدا بعد صلاة الظهر، والواحد يتعجب لما يلاقي ناس محترمة ومتعلمة ويعني طب انت يعني تفهم المسألة يعني، او ان كانوا لابد تعرض رأيك بأدب وبدون ازعاج للمصلين، بدون تشويش في المسجد، برضو في احترام للإمام اللي بيصلي بيك، لكن مفيش الكلام ده كله مش موجود. طب ليه؟ ايه اللي جد في المسألة؟ من حقي كإمام اقدم الإمام النائب يصلي وراي، لما بكون في صلاة جهرية بيردني، ولما تكون صلاة سرية وحدث لي عذر أستخلف. دي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول فيها: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. الصف الأول ده بتاع القراء والفقهاء العلماء، الإمام يغلط يردوه، الإمام حدث له عذر يستخلف، مش لسه هيدور عليه من الصفوف، ده هو بيمد ايده عشان يجيبه من وراه. فانا بوسع مكان للامام يقف وراي، هو امام وانا امام، انا اللي تقدمت الامام خلاص يقف وراي. ان حدث لي عذر استخلف. انا بوسع للامام، واحد خد المكان اللي بوسعه للامام ما رضيتش اقول له ارجع، اتكسرت عندي شوية أدب، مرضيش أقول له ارجع. قلت طب وسعه للإمام. أول ما وسعنا للإمام الصف بقى شبه مكتمل، ما عادش فيه مسافات اجتماعية، الأبعاد المعنية خلاص عديها. ما هو بتحصل مع كل زحمة في الجامع، وبتحصل مع كل زحمة في الجمعة، والإمام استخدم حقه وقدم الإمام يصلي وراه، وما رضيش يرجع واحد من الصف عشان يخلي الإمام يقف وراه. ده أدب زايد عن المفروض. اللي تقدم ده وأنا بقدم الإمام ما رضيش أقول ارجع احتراما لسنه، يقوم يعملوا مشكلة من لا شيء وبقت حكاية، والراجل يرفع صوت كل ما حد في الجامع الهادي. يا عم ما لولاش دكتور يعني، ده انت متعلم يعني، طب سبت ايه للبتاع؟ يبقى ده اسمه ايه يا اخواننا؟ ده اسمه لغو. يبقى هو مثال حي اهو، جايب لك اخر حاجة اهي صلاة الظهر. ده ان شاء الله زكاة الفطر يعني ان شاء الله تكرم ربنا يكرمه يعني. هذه وتبقى حكاية ورواية على ايه بس؟ انا حسبي الله ونعم الوكيل. اقول لك والرفث اللي صورته مثلا تبقى قاعد في البيت وبعدين تلاقي نفسك على عاوز تجامل زوجتك، وما شاء الله والطبيخ النهارده ايه والله ومنور، لا والله ايه اللهم صل على النبي، ورحت مقبلها كلمه من هنا كلمه من هنا وانت صايم، ده اسمه رفث، ده اسمه رفث. وزي ما قلت قبل كده بيبقى عنده قدامه طول الليل، بس لا بتحلى قوي في النهار، فلما بتحلق قدامه في نار يبقى ده اسمه رفث. طيب يوم تيجي زكاة الفطر تعمل ايه؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث. دي ده جانب اهو من الحكم. الحكمة الثانية ايه؟ تعمل المساكين ناس الغلابة دي لازم تلاقي حاجة تاكل. ما يبقاش عندنا ناس يوم العيد عندهم ما لذ وطاب وجيران فقراء مش لاقيين حاجة. لا، فكأنها نوع من التكافل الاجتماعي اللي يخلي الناس تراعي بعضيها. فتيجي زكاة الفطر دي تخلي كل الناس يوم العيد ما شاء الله مبسوطين، بياكلوا بيشربوا مبسوطين. مش انت راح تجيب لعيالك قد كده ويوم عيد بقى وتوسعها على ايوه هتوسع على العيال، ما تنساش الغلابة دول. وكانت زمان المسائل يعني مسمعة، انت في قرية حواليك قرايبك الغلابة، حواليك جيران، حواليك الناس اللي انت بتجيبهم يعني يشتغلوا عندك في الارض، والناس اللي ممكن يخدموا على حظيرة المواشي والحاجات دي كلها. فما تبقاش انت قاعد اكل شارب والعيال مبسوطين وطالعين بالحلويات واللعب والناس دي عيالها كده ما فيش. لا، فاصبح من الحكم انه المجتمع كله كده ما شاء الله في تكافل اجتماعي. لذلك جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وده الحديث الثاني هو دك عن ابن عمر، ده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب، وقتها تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فلا تلزمه صدقة الفطر، ومن غابت عليه الشمس وهو حي ثم مات لزمته ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكانوا أي الصحابة رضي الله عنهم يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وكانت كافية الحكاية دي بالمناسبة، لأنه يروح يشتري على طول الأكل ويجيبه للعيال ويتعشوا وينبسطوا ويأكلوا ليلة العيد ويوم العيد، ولو عايز يروح يجيب لهم كسوة هيجيب الكسوة وهيخيطها وهيلبس. كانت المسائل بسيطة قوي. وكانوا أي الصحابة يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين في صحيح البخاري. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. كأنه في واحد كده كان بيتطوع بأنه يجمع زكاة الفطر ويوزعها. زي ما عملنا احنا يوم الجمعة اللي ماضي مثلا. يبقى يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر ليتسنى توزيعها، فإذا تعذر إيصالها في وقتها للفقراء قبل العيد بيومين أو ثلاثة فلا بأس أن يرسلها إلى غيره قبل هذا الوقت ليتولى الوكيل توزيعها وصرفها على الفقراء، ويستمر وقت أداء زكاة الفطر إلى صلاة العيد لحديث ابن عباس السابق: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهو يدل على أن حكم إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة غير حكمها قبل الصلاة، إنه بعد الصلاة صدقة لكن قبل الصلاة واجبة. موضع إخراج زكاة الفطر: الأصل أن زكاة الفطر تخرج وتوزع على فقراء البلد، البلد الذي صمت فيه، وأنهم يغنون بها فقراء بلدهم عن السؤال في ذلك اليوم، للحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم في هذا اليوم، دي رواية، واغنوهم عن السؤال أو اغنوهم عن ذل السؤال. ومن ثم لا تنقل إلى بلد أخرى. خلي واحد واقف عند حرفية الكلام، ما احنا في تركيا وبعثناها سوريا، لا، فلا تنقل إلى بلد أخرى، ده آخر. لكن إذا كانت حاجتهم مرتفعة ووجد من يحتاجها أكثر من حاجتهم خارج البلد فلا بأس بإرسالها إلى بلد آخر فيه فقراء ومحتاجون. ده أنت عندك في هدي الحرم، الله قال فيه هديا بالغ الكعبة، طب وبتوع الكعبة ومكة والناس اللي ربنا رزقهم بالبترول ووسع عليهم الحاجات دي بيسيبوها مرمية في الـ في في الـ في أرض المناسك في منى وضواحيها. عشان كده العلماء اجتهدوا، قالك ما هي بلغت الكعبة خلاص وزع، بقى تأخذ هذه الهدايا، الهدي يعني، وترد على فقراء المسلمين في العالم كله، أفريقيا وآسيا، وأكثرهم في أفريقيا وآسيا، مش هتلاقي في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أستراليا. اللي المفروض زكاة الزكاة عندنا في الإسلام تجعل المسلمين من أغنى أغنياء العالم، نوع واحد بس من الزكاة، الركاز. شوف قد ايه ربنا عمل لنا ركاز، منه البترول وهو أشهرها، والمناجم، مناجم الذهب اللي موجودة في الجبال، ده خير بقى المعادن يرتكز عليها الأوروبي، أصبح يرتكز عليها الأوروبي، وإحنا نطلعها جزية عن يد ونحن صاغرون، وقاعدين نسدد في فواتير حروب الخليج الثلاثة لغاية النهاردة. ولما جاء ترامب بقى يفرض الجزية على المسلمين فرضا وخدها. طويلة يا ابو طاهر. فتطلع الزكاة، شوف يعني هو ربنا شريطها في الحرم، لا راحت للمسلمين الفقراء. انت برضو زكاة الفطر قاعد في اسطنبول، انت في تركيا شايف فقراء حواليك، وما شاء الله البلد اقتصاديا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيش مشاكل، واللي عندهم بطالة بيعيشوا حياة كريمة. وده اللي بخلي موقف تركيا ما شاء الله وسط البلاد، ودي كأنه سمة غير بلاد المسلمين التانية. والحكاية اللي أنا شفتها في أوروبا وفي أمريكا، فيش حاجة اسمها فقير في أوروبا ولا في أمريكا يا جدعان. اللي عنده بطالة بياخد فلوس توفر له حياة كريمة، وكل ما بيرزق بأولاد خد زيادات وخد إضافات وخد مكافآت. ولذلك المسلمين مستغنين وعادين يكلفوا عيال، بياخد قد كده فوق الراتب بتاعه إن كان راتب شغل أو بطالة عشان العيال اللي بيخلفها. فلما كنت أروح أوروبا وأمريكا، وأنا من سنة 90 وأنا بروح البلاد دي، رمضان غير رمضان، ده مؤتمر ده كذا، يقوم إيه اللي يحصل؟ لما أروح لهم رمضان بالذات ما يلاقوش مكان يطلعوا فيه زكاة الفطر، واللي محوش ومعاه فلوس وعنده زكاة ما خلاص، هو لو وثق في فلان هذا الشيخ ده عارفه كده ايده نظيفة الحمد لله. فخذ يا شيخ الزكاة دي وصلها مؤتمر وهبقى وكيل عنه، ما يقدرش يطلع الزكاة يوزعها فين؟ في أمريكا. فين يوزعها؟ في أوروبا. ولا انت فين هنا توزعها؟ في تركيا. اللهم الا للجماعه المهجرين المغتربين اللي زيي وزيك من ابناء السبيل، غير كده ما تلاقيش. طيب افرض دول يعني الايد طايلاهم وناس عرفوا سكتهم وربنا وسع عليهم، مش تشوف من هم اشد فقرا؟ مش تشوف الناس اللي في الخيام مثلا؟ عملنا كده يبقى ده كله اسمه فقه، فقه واقع، فقه دعوة، فقه موازنات، فقه أولويات كده، ما تبقاش حرفي. الحكمة تقتضي هذا. فتنقل زكاة الفطر من البلد الذي صمت فيه إلى بلد آخر فيه فقراء أكثر فقرا أو أشد حاجة. كأنها ضرورة. كأنها ضرورة. ضرورة، نعم. مقدار زكاة الفطر، بيّنت السنة مقدار زكاة الفطر في الأحاديث التي ذكرتها سلفا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فمقدار زكاة الفطر صاع، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس في العصور المتأخرة ألغوا المكاييل حتى لا تكاد توجد في حياتنا. النهاردة لو جيت للجيل بتاع الأبناء عندي أولادنا قلت له دي كيلة، يعني إيه كيلة يا أبي؟ وهذا صاع، وصاع ده يعني إيه يا أبي؟ هو يعرف صاع بالمعنى الثاني، الواد ده صاع يعرف دي، يسمع كلمة صاع، إنما صاع يعني كيل. المكاييل أصبحت أنا شفتها، وشفتها في شبابي، إنما حتى في كبر سني بدور عليها. فيبقى ألغيت المكاييل وأصبح بديل عنها الموازين، ولذلك نحن نخرجها بالوزن لا بالكيل. فالصاع ده إن شاء الله لما نحب نوزنه هيطلع حوالي 3 كيلو، هو أقل من 3 كيلو. لكن بدل ما تقول 3 كيلو لا ربع ولا 100 جرام ولا 50، وهيختلف من حبة لحبة، هيختلف من الفول للشعير للقمح لكذا، فأنت بتصحح العدد وبتقول 3 كيلوات للفرد، 3 كيلو. طلعت الحكاية عندنا هنا بنشتاق للخبز، خبز مصري، خبز شامي، خبز أردني، حتى لبناني، فأنت فيه موجود بتلاقيه في الماركات، لكن غالب قوتك إيه؟ الرز. يبقى خلاص الفرد عليه 3 كيلو رز، أرز، بس مش الأرز بتاع اللي بيتداول ما بين الحكام، يقول لك الأرز الأرز، ودول المؤامرات ترش على الناس رز عشان الانقلابات تفلح. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمة ويتربص بكم الدوائر. وانت فاكر الانقلابيين دول لولا الرز اللي بيجي لهم من دول المؤامرات كان يقعدوا يصلبوا ساعة؟ اللي ليهم 7 سنين. فالكلام عن الرز اللي بناكله يا جدعان. طب الرز اللي بناكله فيه المحلي وفيه المستورد، فيه الغالي وفيه الرخيص، في رز صحيح ورز مدقدق. الصحيح مثلا داخله على 15 ليرة والمدقدق ب5. فما في ناس مش محصلة المدقدق ده، وكثير مش قليلين. ده لما تحب تحسب له زكاة وتحسبها له بالمدقدق اللي بياكله. وبرضه الغني اللي بياكل ابو 15 و20 تحسبها له كده. المهم لكن لما تيجي تحب تطلع حكم عام يبقى من اوسط، من اوسط ما تطعمون اهليكم. فبتقول لا سيبني من ابو 20 و15 وسيبني من ابو 3 و5 وخليني في 10، ويبقى 3 في 10 30. ده انت داخل على القيمه بقى. ايوه هو الأصل هو الرز. الأصل أن تكون نقوتا لا نقودا. أهو بقول أهو، من رجل سلف الأصل أن تكون قوتا لا نقودا. لكن في الحالات اللي احنا فيها دي أنا هشحن الرز من تركيا لسوريا؟ لا طبعا، لا طبعا. جمعناها نقودا وهنوصي الاخ الوكيل عننا انه ممكن يطلعها طعمه زي ما في الحديث خروجا من الخلاف. ما انا قلت لك اهو، انا في بلدي بشوف احنا عدد افراد الاسره ونجيب الرز ونوزعه على الغلابه حوالينا، فقراء، جيران، ونخلص الموضوع. لكن انا وهنا ايه اللي يمنعني ان ناخد برايي ابي حنيفه في القيمه؟ الكلام اللي قاعدين يعملوه في المواقع لا تجزئه يا عم، ان شاء الله تجزئه. انا ضربت لك مثل وانا على المنبر يوم الجمعه لما كنت في امريكا والاخوه بيدوني زكاه الفطر، الكلام ده قبل 30 سنه، تخيل سنه 90 91 واحنا في 2021، يعني داخلين على 30 سنة وأنا متشبث بأنه لازم تكون إيه؟ تكون قوتا. وشايف الناس كلها السلفية حواليا بتقول كده، وأنا مش هشد عن منهج السلف وبحب السلف، بس لما رحت أمريكا وعاوزين يدوها لي هقول لهم قوتا إزاي؟ قعدت مع نفسي كده لحظات، أنا قوتا؟ قوتا يعني زكاة الفطر اللي هتجمعها من الجالية المصرية يا شيخ، أو الجالية الإسلامية عربية وغير عربية، كل الموجودين اللي بيصلوا وراك في المركز الإسلامي اللي بتصلي فيه وبقية المراكز، وتاخد إن شاء الله زكاة الفطر دي، هتشحنها في الطيارة رز ولا قمح؟ ده شيء صعب، صعب جدا، مش ممكن. فوجدت رحمة في كلام أبي حنيفة في أنه جوز إخراج القيمة، فكانت بالنسبة لي كالغريق الذي أنقذ. رحمه الاختلاف. هذه اختلافهم رحمه. ولقيت انه اهو وقعدت تترحم على ابي حنيفه، هتعمل ايه انت في مثل هذا؟ لا لازم طعمه، لازم طعمه. يا عم طعمه مين؟ ده انت جايب الزكاه من امريكا موديها مصر، طالع الزكاه من تركيا وراح سوريا. عرفت انت بعد ما توصل مصر تطلعها طعمه؟ الراجل الوكيلنا في سوريا طلعها طعمه ماشي، معرفش هتعمل له ايه؟ انت بعد ما خلاص رجعت انا من امريكا بعد العيد، الناس نسيت زكاة الفطر ده اصلا، بس الفلوس موجودة، هتقعد توزع عليهم رز؟ ما خلصت. فبينا نشوف حاجة الناس ونوزع. المهم المسألة، المسألة ابسط من ذلك بكثير. اللي عاوز يحارب يروح يحارب في الاقصى، بلاش يقعد يحارب لي على الشبكة العنكبوتية فان زكاة الفطر لا تجزي. ايه ده كله؟ ده انا لولا ما في رمضان، ورمضان وقته ضيق، وان في رمضان على شغلة، كنت اشوف حاجات بالهبل يا راجل. لا حول ولا قوة الا بالله. فحين ألغيت المكاييل صار الموزون 3 كيلوات كيلو جرام، ان زادت فلا بأس. في واحد يقول لك انا مش ما اعرفش بيستثقل انه الكيل او يستثقل الوزن، يبقى بالزياده، بالزياده، فيخرج كيسا او كيسين عن الاسره كامله. مثلا المفروض هيطلع عن الاسره 9 كيلو، هم 3 افراد والكيس ده 10. طب ومال ايه يعني؟ هو انت بس بتاكل رز؟ انت بتاكل رز ولحمة ودجاج وطبيخ وبطيخ، وبتاكل وز جنب الرز. ايه يعني؟ قالت لما تطلع على كم كيلو زيادة ما تطلع، لا بأس بذلك. ده حتى فدية المسكين ربنا بيقول ايه؟ فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. انت لازم تحبكها لي. 3 كيلو رز ب 15 جنيه. انا السنه دي ما تابعتش دار الافتاء عندنا في مصر، ده حاجه يا اخي والله، حاجه مهزله. يبقى الغلاء طالع في كل حاجه، الغلاء ده كله بيشكي منه الاغنياء من الفقراء، ويجي يقول لك اصل زكاه الفطر 10 جنيه مثلا. 10 جنيه ايه ده؟ 8 كيلو رز واحد يعني؟ طب هم 3 كيلو مش كيلو، ازاي حسبتها مثلا كده يعني؟ انت جاي على زكاة الفطر ما تشوف فاتورة الكهرباء جاية بكام؟ فاتورة المية بكام؟ والراجل لما يروح عند الجزار يشتري كيلو لحمة بكام؟ وبيروح يشتري حاجة البيت شوية خضار عشان يطبخوا ويفطروا بكام؟ جاي على زكاة الفطر وقاعد تقول لي ايه؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ يبقى فمن تطوع خير فهو خير له. فهي تقبل القدر الواجب، تقبل الزيادة عن القدر الواجب، ولا تقبل النقصان عن القدر الواجب. حاضر. ويحسن أن تطلع الأسرة، أن تطلع الأسرة على إخراج الزكاة، وذلك بأن يجعل الأب له صاعا في بيته ليكيل به مقدار الزكاة، كي يربط أسرته بدينها وبهذه الشعائر العظيمة. وللأسف إن كثيرا من بيوت المسلمين لا تعرف أن هناك زكاة فطر أو أنها أخرجت، فمجرد أن تأتي ليلة العيد يوكل الأب أحدا يشتري له كيسا من الطعام ويخرجه. والمقصود بالطعام هو غالب قوت البلد، وقد كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن حنطة وشعير وغير ذلك مما ذكر في الأحاديث. أما اليوم فبعضنا طعامه الأرز، فهذا يخرج منه، لأن المقصود إغناء الفقراء في ذلك اليوم. فمثلا لو أخرج زكاة الفطر من الشعير في بلد ليس طعامهم الشعير لم يجزئه هذا، ولم يحقق به إغناءهم. والحكمة اغنوهم، ناس ما بيأكلوش شعير انت أخذ لهم شعير، ليه؟ مع انه هي من الشعير منصوص عليه، لكن طعامهم ليس الشعير. ودي بتديني لفته، لما كان يبقى في ناس عاوز اديلهم زكاه الفطر من القمح، انا غالب قوتي قمح، باكل الخبز اكتر من اي حاجه، يبقى هطلعها قمح. كان الفقير ده عشان ياخد الثلاثه كيلو قمح عن الفرد، وخليكوا اسره وصلت 10 كيلو 15 كيلو، عشان ياخد القمح ده وينتفع به محتاج يبحث عن طاحون، يروح ياخد القمح اللي جمعه من زكاه الفطر ويطحنه، وبعدين محتاج يجيبوا ويجهزوا للعجين، يغربلوا ينخلوا او ما نخلهوش، عاوز يعجنوا، عاوز بعد ما يعجنوا ويخبزوا، محتاج فرن. الحاجات دي عندنا في القرية متاحة، لكن في المدينة غير متاحة. سهل جدا في القرية، في طاحون في ورا البلد، كل الناس بتروح تطحن فيها، ويجي الطحين ونحلله ننخله يعني، وبعدين نعجن، والمجور موجود والفرن البلدي موجود، وتخبز وتاكل عيش. اللهم صل على حضرة النبي، تتفرج عليه، وحاجة جميلة قوي، وبالذات في أول يوم وتاني يوم كده، والعيش الصعيدي ده مخبوز وطري وحلو كده، حاجة يعني تشتهيها، إنما أول ما ينشف ممكن لو خبطناك في دماغك يعني تتعور. فالشاهد إن ده في القرية موجود، بس في المدينة مش موجود. ما يقدرش يروح بتاع الفرن اللي بيعمل الخبز المصري يقول له خبز لي شوية العيش دول، ما يرضاش. المهم هيجد مشكلة من ورا شوية القمح اللي انت اديتهم له زكاة فطر عشان يطحنهم وعشان يخبزهم، ولغاية لما يوصلوا البيت يبقوا خبز يتاكل، ده شيء صعب جدا. وبالتالي يعمل ايه؟ حاجة من اتنين، يا عنده شوية طير كل شوية يرش لهم شوية قمح يأكلوا للطير، يا لقى حد يبيعهم هيبيعهم، وان كان الكيلو ب10 جنيه الثاني هياخده ب5. وشغلانه كده ملهاش دعوه بحكمه الزكاه. اه المصلحه. ملهاش دعوه بحكمه الزكاه، وضاعت المصلحه وضاع اغنوهم عن السؤال. يا اخي شوف، دور برضه مع النصوص على الحكم. وزي ما كنا نشوف في السعوديه، احنا في الحرم المعتمرين هنطلع الزكاه فين؟ في البلد اللي صمنا فيه. عيالنا بيطلعوا في مصر، واحنا هطلعها عن نفسي. 3 كيلو رز، الاقي بقى المتصورين والفقراء حوالين الحرم بالمئات، واشتري 3 كيلو رز واديهم للفقير، ما شاء الله كياس رز اداهم، وشويه ما تلاقيهمش، ليه؟ راح اداهم للراجل اللي اشتراه، واحنا نشتري ونحط قدام الراجل الفقير، وهو عاملين زي الساقيه اللي تفضوا ايه؟ وتملى، والله اعلم، احنا نشتري مثلا ب 10 ريال وهو يشتري منه كام؟ يمكن ب 5 ريال. والتاني مبسوط بالخمسة ريال. خمسة ريال هتقدر له مصلحة. عاوز يجيب كسوة هيجيب. عاوز يسافر يحوش ثمن التذكرة. عاوز مش عارف ايه. فالمهم هو مش عاوز الشرب رز ده والناس المتشبثين، ويا ريتك تديها له 10 ريال بدل ما بيروح يبيعها للراجل خمسة. ولا يشترط أن يكون الطعام الأرز أو غيره من أجود الأنواع، فلو كان متوسط الجودة وكان إما يأكله أوساط الناس فلا بأس به، ولو أخرج من الأجود كان أولى بالإجزاء، وكل على حسب ما تطيب به نفسه ويجود به لربه. وبالمقابل هناك من يعمد إلى أردأ الأنواع ويخرجها من الزكاة، وفاعل هذا يذكر بقول الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنت تعمد إلى الحاجة الوحشة وتطلعها، ألا تذكر أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير والمسكين؟ ده كانت أم مونة عائشة رضي الله عنها تطيب الصدقة قبل أن تخرجها، لعلمها أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين، وانت جاي على أوحش حاجة عندك، عاوز تفطر صائم في أكل بيت ليومين ثلاثة تروح تطلعه مثلا، تيجي على زكاة تأكل انت الرز أبو 15 وتيجي على أبو 3 5 3 ليرة ولا 5 ليرة ده وتقول لي هطلع منه الزكاة، لا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. زكاة الفطر حقيقة احتاج أكثر من كده، احتاج، بس أنا حاولت إن أنا أخذ أهم ما فيها وليس كل ما فيها. أنا قرأت أبحاث كثيرة جدا عن زكاة الفطر مع كل سنة مش دلوقتي، والعلماء اللي عملوا أبحاث وأصلوها في جواز إخراجها نقديا، وإنه في كثير من السلف أخرجوها نقديا، مش دايما السلفية دلوقتي بيقول لك لا تجزئوا لا تجزئوا، ده هو إمامنا الإمام أحمد أخشى ألا تجزئوا، يعني وده من ورع الإمام، تيجي تقول له لا تجزئوا إن شاء الله تجزئوا يا راجل، طلع الأصل بس ما تكونش حجرا على من يخرج القيمة، ما تعملهاش مشكلة. عاوزين تحاربوا روحوا فلسطين، حاربوا في الأقصى واصمدوا هناك مش على زكاة الفطر، تجعلونها حربا شعواء على صفحات المواقع، ليس هذا بالجهاد، المسألة أيسر من ذلك. وأنا كما قلت لك طول عمري وقد شاب شعري فضل الله بطلعها عينية قوتا وليست نقودا، ولغاية النهاردة بوصل أولاد، لكن بدي لك المساحة المفروض تفهم فيها أبعاد المسألة والواقع. أهو ضربت لك المثل بين السنة دي، طلعناها في تركيا دخلناها في سوريا، مش ممكن نبعتها رز ولا قمح. لما كنت أروح أوروبا وأمريكا ويدوني الإخوة الزكاة عشان أوصلها لفقراء المصريين كنت باخدها نقدا، ظرف بجواب حطه في جيبي وخلص، وكمان ما كنتش يعني ممكن أخليها أقل عملة ممكن تتشال في الأقل اللي هو الدولار بس. طبعا في أمريكا هو الدولار، إنما في أوروبا كان في الشلن قبل ما يبقى في اليورو لما كنت أروح النمسا ولا ألمانيا، فباخدها كده إيه متجمعة عشان أحطها في جيبي، لأنه برضه ما انتش ضامن في المطار، بس كانت تبقى في حدود المتاح، يعني ما كانتش كبيرة قوي، يعني كنت بروح مثال، كنت بروح بالعشر تلاف، ودول لما يتفكوا ما شاء الله بالمصري يوسعوا على كل فقراء المنطقة اللي أنا ساكن فيها، وكنا ساكنين في أحياء شعبية، ولما ربنا وسع علينا سكننا في مدن برضه يعني بندور فيها على الفقير بالملقاط مش لاقيينه، فاحنا نروح احيائنا الشعبيه اللي فيها اهالينا وعارفيننا ونبدا نوزع الزكاه وبننتقل بيها من مكان لمكان ومن بلد لبلد. وانت لما تيجي تسكن في المدن الجديده فين الفقراء اللي حواليك؟ العمال الا ان يكون العمال. ها انت كنت عايش في الرحاب وعارف كله غني ومبسوط، مش غير شويه العمال اللي ممكن، وبعدين العمال دول ما شاء الله برضه ممكن ما تديهمش الزكاة، ليه؟ ده بياخد في اليوم الواحد قد كده، يوميته ممكن توصل 100 جنيه مثلا، ده كان زمان انا ما اعرفش دلوقتي كام. ف 100 في 30 ب 3000 كان يمكن كنت انا كاستاذ في الجامعه ما اخدهمش. فليها فقه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مكتفيا بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.